زغريدي يا سماء واصطحي بالنشيد حان وقت الوفاء للعلا والخلود زغريدي يا سماء واصطحي بالنشيد حان وقت الوفاء للعلا والخلود زغريدي يا سماء واصطحي بالنشيد حان وقت الوفاء للعلا والخلود عصبة من شباب أقبلوا من بعيد عصبة من شباب أقبلوا من بعيد يعرضون الوفاء للإله المجيد زغريدي يا سماء واصطحي بالنشيد حان وقت الوفاء في وفاء بريء يبذلون الدماء في وفاء فريء كي تضيء الشموع للطريق الجديد زغريدي يا سماء واصطحي بالنشيد حان وقت الوفاء للعلا والخلود بدماء الوفاء وبعزم أكيد بدماء الوفاء لن يكون السجود لإله جديد زغريدي يا سماء واصطحي بالنشيد حان وقت الوفاء غير مجد تلي وغدا لن يكون غير مجد تلي فافرحي يا سماء واصطحي بالنشيد زغريدي يا سماء واصطحي بالنشيد حان وقت الوفاء للعلا والخلود زغريدي يا سماء